الدخان مختلف في حكمه، وإنما يكفر من استحل أمرا مجمعا على تحريمه. الدخان حين وجد وظهر اختلف العلماء في حكمه، منهم من أجاز في الشوكاني رحمه الله، ومنهم من كرهه كجماعة من الفقهاء، ومنهم من حرمه وهو الصواب. ولكن لا يكفر من استحله، لأنه الذي يستحله لا يعتقد أن هناك نصا ثابتا، إنما جاء تحريمه بناء على الأدلة العامة وعلى وجود الأضرار فيه كما قرر ذلك الأطباء وأنه من التبذير ونحو ذلك. قالوا ما حكم من صلب وجه مدخن عن القبلة؟ لا أصل لهذا، أصل لهذا أن مدخن يقلب وجهه عن القبلة ولا أصل لهذا. يقولوا بأنه حصل كثيرا، وما الدليل على ما حصل؟ ما رأيته ما حصل؟ ثم ما يدريك أنه بسبب الدخان، حتى لو قلب وجهه عن القبلة ما يدريك أنه حصل بسبب الدخان. هذه أشياء تناقلها العامة رجلا عن رجل ولا أصل لها. نعم.